الخميس المبارك 17 من شهر باونة سنة 1698 للشهداء، الموافق 24 من شهر يونيو سنة 1982 للميلاد، من كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس دنيت غم، نقوم بمشيئة الرب بتسجيل القداس الحبشي المعروف بيوحنا ابن الرعد لجناب الآب الورع القسيس طفانوس رزق راعي الكنيسة والأبناء المباركين شمامسة الكنيسة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. أليسوني ما سبتير بنتكراتور الكشويس بنوتن تاني قوم تيريا إبلوبسون. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث المقدس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، مبلغ الذي يرد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في ذنوبا لكن نجينا من الشرير، إن المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى مدى الآمين. In the response Jesus made, نشكرك غفرتنا وأعنتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعظمتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. ربانك ارحمنا الله وتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان وأمرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين عندها عنا وعن سائر شعبه وعن هذه البيعة المقدسة وعن كنيستك المقدسة هذه لديس من إفجين صدق تكتم برشيشنان هم يجنهم من يتشيلي لم إجن ترقم ترسنت بقاجي Oh, my God. Theotokos Marcos Vizeorimos Perestefano Osvetor Bemartiro Kerebias Diakonoi Bemaros Perenakomartiro Osvetebe Choyen أو الذين في النفي أو النبي أو المغبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين عدا صغير القلوب منا والذين في العاصم كل الأنفس المتضايقة والمغبوض عليها اعطها يا رب رحمة اعطها نياحا اعطها برودا اعطها نعمة اعطها معونة اعطها خلاصا اعطها غفرا خطاياها واسامها. ونحن ايضا يا رب امراض نفوس نعيش فيها والتي لأجساد نعافيها ايها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا هذه خلاصي يا رب هنتك متأغاصل بما يروح أمي اسكن يا رب يا بانا واخواتنا المسافرين وانا بين واخواتنا المسافرين والذين يضمرون السفر في كل موضع لكي يسهل طرقهم أجمعين إن كان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة لكي المسيح إلى هنا يردهم إلى مساكنهم سالمين ويغفر لنا كل مكان سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع كل أحد بكل موضع ردوا منا منا هادية منا خلاص تفضل اصحبهم في الإثناء واصحبهم في المثير ردهم إلى منازلهم بالفرح فارحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب أيام غربتنا التي في هذا العمر احفظها بغير ضرر ولا عاصف ولا خالق من الانقضاض. قدوس الله قدوس القول قدوس الحياة للموت بدون رحمه. يا أبانا الذي في السماوات Sure. شنتبن جنسر إغبونان نمانوئين انت هو عريب مبعوت إبروس قاتي سيفن ورقنارين بن شويس تنبخن استوت كالن نوبينا نيبون بإيل في أوي انقف إيت وينشر خني تكسيس أنجلي كل شمس بأنكو إيمك شوي شارك نوتي أرب ما من نمي نم نم متشني إيتن يتي وتمي خير في نسك العرشي أنجلو شانكو كبون جني كربوس هيتن ننطو أمي خير جنطو سنتخون إلنوتي إلتي هو إهري يقول أعيني بين اسمانك من فرني بين الديك بول ابني يومان ابني الشوي ابن نبيوت ابن قويني مارن وزن تنتو انتن وزن تتريسن صواب اتقوين اموسيون تسمين بول شائلي أربرز بذين ريهبون وبعرش أنجل سيستوهر ميخايل بخن لالتهون كان النوبي مانيبون شايفن أرش أنجل سيغوهرة وبئرهم نسم بيئرزون بالبنط فراتور الشمس النسيون اتهيب ميخائيل بيبي هويت غابرييل بيبي ما يصنع رافائيل بيبي ما شمس قطبتي بوش بيتريين توريل سيباكي صراسيل منانيل ميني تنعفقي وقينك ومي توهمك إريج بيكون نيسيرو بيمني نيسيرو بيمني إسرو نصدي متشوي سينيكو ديبتو إنسوهون لسو ماتو إطفايخا بهار ما إنسيقود بيكو كيري بتشتو نبرن بيتيرو سنتيك إتلسي يتنزو بيميسي إغو سيرو في الأمي قطمون كيو أوشي بولن بو إمهور دي أجيوس أوسيوس نيت شوني مطلق شوو أجيوس يشيروس نيطابن كوتب شويس مانتون نوو أجيوس أنتانا كوزز وتيتك ليرون ميا ماريبك ميلو تكيريلي أوين كوتن بكلاوس يهب قواب وهب قواب قواب اتشويسي صابوت اتبيني مبقايمي بوت امبك قول امبك طايو اخر انبوت انبيان ليلو ينسارنا بالله الموجي اجي يسرنا الليلو يبي اوفا بالمتيبي إربرز بابين ريهكم إستراتيا أنجيليكم نمني طعما إبرانيون كان النوبين عنيبون كيرية ظلت إخرج قوصا صب النوء بالصلص إيدي بترس الأنظريات يؤلم نويا قبول لبون في لبط نمتي يكبر سولو ميغوس نمتومار يا قوبوس في ألبيوس نمسيمون بيكان النيغوس الدارس نمتي يكبر لس نمتوس نملوكاس نمتي بنتي نمتي جيكي طلبوس نمتوكي Matthias Vetat Sovi in Ipsivio in Yodot Nibuki Volne Mipsivi Letav Moshin Sadispota Nibuki Nasi Vole Jirgulit Kahitir Ovalu Sagi Azdo Sagrit Sinti Oikumini Tove Mitzoy Seri Egon Kashoy Sin Yotin Apostolot Nibishvis Mavim Hasitis Dikenin Novina Nivon Ava Martos Ki Apostolos Ovo Bi El Angelistin Divis Rikali Emkan Tibimorogini Sinnoti Akki akirvo oinironi timbik evangelium Akit savultim vyotnim chiri limbib nirma eskowem Akki etele dokenel kaki ekon evo oinemi Akkim monen bi akinte evon sekal erzite vodel tenedve Abici is more in a tree in Kitkin's inability to dip Kai, O one exazi, a bush of rich in tea in Komini. Serenat of the market, O Serenat of the Lesti, Serenbi Avostodos, Avamatos, Bike, O Remor. Soy serie con visiore musangelisti Marcos di Apostolos Kene novi nani vol Shanske rondan doke vol Ingeves o alge alge Yus erbe ben oron anu Mois erti haber kemi In Boesh von Elibrogis Mutz O Zibiv Nati Etzoton O Zibiv Nishtin Erebi Echolib Oru Bechristos Nareb Salim Nibabin Jalkut Rajim Yens Mastiru Allah Tevran Nikos Benu Tatsim Baiti Echis Nimu'u Unishti harbi biktayo Ubashoy siboru georgiyo Ere Christos rashini men Yerusalimin tidrin Sherenat ubimakirun Sherebi son genginne o Sherebi aslo guru Ubashoy siboru georgiyo Tobin Ipsoy Seri Egon Pias Lomoros in Martirus Betoy Sibur Georgios Kenin Novi Nanivol Shobi Enko Enson Segon Kinimak Shoshif Arkin Kiko Otishoj Nipterin Kike Oko Tosif Oyen Parsen Jensen Yonibin Meti ozi parimas, ben sotirin araso, enti volnai kisi volaron, desem minan enti virini. Serene oti parzen, si oru emni in alisini, seret sozon te bergeno sari egvonan emmanui. Enti o ariben negoti evorostati setenot Narem ben sois isos becheres Tos intifken in novi nanivol Can you please say more of my azimuthi and the Lord Hakim? Bel Hakim, I know you'll be here in one Allah, Allah, Yeah. سوتيم إيرون آمين إذ موارون أريرون أريف قديسين الله بين عصونا نذكرا في صلاتنا طلبتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فراقدوا يا رب نيحهم المرضى فيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، قيامتنا كلنا. نرسلك إلى فوق المجد. ساقنا قل بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بألوهية كتابنا نحن أيضا الضعفاء الأرضين أن نغدو مكانا من أجل نخاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاة على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اغبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ نبل من مسبحك المقدس ككثرة رحمتك وجعلنا أهلا للسلام السماء الله بلاهوتك والمملوك خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدمة السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول رافضة لمخافتي ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع غير متفقة نياتنا في الحب بل برغبة نفوسنا وتهليل قلوبنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الواحي ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق جبلاتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى ما فجعلنا إذا أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعماتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية أيام صفحان لزلاتي لأنك إله رؤوف متحا. بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا. تقدموا على الرأس كفوا بنادة وإلى الشرق انظروا ننصت. جيت إن بالغي أنت تتعطى تصعب ماريا ويطر مطلع بقائق الانتين الماضي ثم طب خريستان ثم بكيات العرصان ثم بالماء الصواب جاءك أكتوت إمون الروح القدس تكون مع جميعكم. سوف تكون إلى الأبد. لا يعرف أحد بدايتك أو نهايتك، أنت غير محدود ولا يقدر أحد أن يحدك. ولا يقدر أحد أن يعرفك أو يراك أنت تعرف ذاتك. ملكوتك غير محدود وقوتك لا تغلب وعظمتك لا نهائية ومجدك غير مختفي. الكل لا يقدرون أن يروك ومع ذلك فأنت طار الكل. ليست لك بداية لكنك تضع نهاية لكل شيء. أنت لا نهائي لكنك تضع حدودا لكل شيء. كل الأشياء منك وكل الأشياء بك وكل الأشياء لك. أنت في الكل وفي عظمتك أنت أعلى من العلويين. ومع ذلك فإنك افتقدت المتواضعين بمجيء ابنك. فاحتجابك أنت أبعد من البعيدين. برحمتك أنت تقرب إلى نفسك البعيدين. أنت في الكل وأنت خارج الكل. عظمتك مختبئة فيك وقدرتك مختبئة فيك. أنت نفسك تحجب نفسك بنفسك وتخبئ نفسك بنفسك. أخبرنا عنك ابنك الذي ولدت الذي ولد منك خرج لنا بأنباء عنك هو مكرم مثلك. أنت الذي ولدته. أنت أخبرتنا عنه وأنت الشاهد عنه بكلمته بأنه هو ابنك بالحق وبأنك أبوه بالحق. هم يعبدونك مع ابنك وهو لديه مجد مع من ولده. ليس هنالك يوم بينك وبينه وليست هناك ساعة بين الابن وأبيه. ليس الآب أعظم من ابنه وليس الابن أقل من أبيه. وفكر القلب إذ يفكر عميقا لا يقدر أن يسبق ناقل المرسلات أو أن يكون أعلى من الساهرين. لا يقدر أن يعوم متخفيا أو يخرج سرا. لا يقدر أن يدخل ليراك. لا يقدر أن يحاول معرفتك أو يسعى لمعرفتك ولو معرفة جزئية ساعة واحدة أو حتى لحظة واحدة. لا يعرف أحد ما بين الابن وأبيه. لكن روحك القدوس الحي يعرف أعماق لاهوتك. لقد أعلن لنا طبيعتك وأخبرنا عن وحدانيتك. لقد علمنا وحدتك وأعاننا لمعرفة ثالوثك. لقد حدثنا عن مساواتك غير الفاسدة وعن وحدتك غير المنفصلة عن طبيعتك غير المتجزئة. الآب هو الشاهد للابن والروح القدس، والابن يكرز عن الآب والروح القدس، والروح القدس يعلم عن الآب والابن، لكي يعبد الثلاثة باسم واحد. أنت تعلن مجدك المخبوء العجيب لمن يسبحونك، وتبينه لهم برحمة نعمتك العلاويون في درجاتهم، والملائكة في رتبهم والسائرون في بروقهم، والشاربيم في قدرتهم، والثيرافيم في المجد، والكل بخوف ورعدة يسجدون للرب القريب كأنهم بعيدون. انظر إذ يغطون وجوههم بالبرق لئلا تلتهمهم النار الآكلة، فإنهم يغطون أرجلهم بجمر النار لئلا تحرق حالها بالقوة. أنهم يطيرون في أربعة أركان العالم وفي أقصى الأرجاء أمام من هو في كل أنحاء العالم، بكلمات عظيمة منيرة عجيبة يدعون الواحد غير المنظور ليقدسوه. أنهم بجنودهم وبدرجاتهم وبجماعاتهم وبرتبهم يمجدونك أيها الآب، ويسجدون لك ويمجدون ابنك الوحيد وروحك القدوس الحي، كلهم معا يقدمون لك الشكر من أجل مجدك. اجعلنا مساوين لهم لنقول معا معهم اشكرنا يا رب برحمتك. نانسر Yeah. نحمدك ونشكرك ونؤمن أنك قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود الكامل. وإن السماء والأرض مملوءتان من قداسة مجدك فريد أنت وعبدي أذل أيها الآب القدوس فريد أنت وأبدي أذل أيها الابن القدوس فريد أنت وأبدي أذل أيها الروح القدس. ثلاثة أسماء وإله واحد. أنت قد وهبت لكل قديسيك حسب صلاحك أن يكونوا قديسين. أنت قد خلقت كل خليقتك بكلمتك. أنت خلقت كل الأشياء دون أن يوجهك أحد ما. أنت تحمل الكل دون أن تكيل. أنت تطعم الكل دون انقطاع. أنت تفكر في الكل دون أن تنسى أحدا. أنت تعطي الكل دون أن تنقص. أنت تروي الكل دون أن تجيف. أنت تذكر الكل دون أن تنسى أحدا. أنت تحرس الكل دون أن تنام. أنت تسمع الكل دون أن تخفل أحدا. أنت تترك الكل دون أن تأخذ شيئا. أنت الكريم دون أن يعطيك أحد شيئا. الخالق الذي لا يوجهك أحد. الملك الذي لا يقيمك أحد. الرب الذي لا يحاكمك أحد. الإله الذي لا يقرضك أحد ولا يثنيك أحد. أنت هو المعطي من خزائنك غير المحدود. واستملا كل مكان أخبرتنا عنك بالطريقة التي نقبلها. أنت أرسلت ابنك إلينا فأتى دون أن ينفصل عنك ومشى دون أن يتحرك عنك. كان معك وهو في الجسد. أنه موجود حيث أنت موجود. كان مع أبيه في السماء بينما كان مع من ولد على الأرض. نزل دون أن ينقص من فوق أو يضيف إلى أسفل. قبل به في البطن ومع ذلك لم تحده البار. لبس في البطن ومع ذلك فكان هو اللانهائي. خالق كل جسد عاش في البطن. الجالس على الشاربين ظهرا في الجسد. النار الآكلة لبست جسدا. الروح غير المنظور لبس جسدا. ولدا من المكتبئ إلى المستعلى. ذاك الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا. لفوا بأقمطة ذاك الملتحف بالنور. ساكنا في بيوت الفقراء كفقير كمالك أرسلا سفراء ليأتوا إليه بهدايا من بعيد ذاك الذي يرشد البقر لتعرف صاحبها نام في حظيرة نما كطفل وسجدوا له كرب الكون مشى كإنسان ومع ذلك عملا كائنا جاع اختيارا كابن البشر وعطى الكثيرين من الجياع ان يشبعوا من خبز قليل حسب قدرته عطش كإنسان يموت وحول الماء إلى خمر إذ هو القادر أن يهب حياة للجميع نام كابناء الجسد واستيقظ وامطار الرياح كخالق تعب واستراح كمتواضع ومشى على الماء كمتعالي ضربوه على الرأس كعبد وحررنا من نير الخطية كرب الكون تحمل كل الآلام ذاك الذي شفى الأعمى ببصاقه وأعطانا الروح القدس ارتضى أن يبصق عليه النجسون ذاك الذي يغفر الخطايا اتهموه كخاطئ قاضي القضاة حاكموه صلب على خشبان يبيد الخطية حسبا في عداد الخطاة يحسبنا في عداد الأبرار مات بإرادته ودفنا باختياره مات ليبيد الموت مات ليهب حياة للموتى دفنا ليقيم المدفونين ويحفظ الأحياء ويطهر الدنسين ويبرر القطاة ويجمع معنا المشتتين ويرد القطاة إلى المجد والكرامة المجد والكرامة والشكر لك إلى الآن يجب أن يؤمنا بك الموت الذين قمتهم والأحياء الذين حفظتهم والنجسون الذين طهرتهم والأثم الذين بررتهم والمشتتون الذين جمعتهم والخطاة الذين أرجعتهم نسجد لك ونمجدك يا ينبوع الحكمة وكلمة المشهورة وكنز العون ومسكن البركة ومصدر الربح ونبع النبوة والمجرى العظيم وبئر الكرامة ودينة الملكوت وتاج الكهنة الطاهر أنت هو الملك الذي لك إكليل المجد الذي يسجدون لك أنت أصل المجد ونور الكرامة والثوب غير المنسوج واللباد غير المغزول والطريق إلى الأبد والباب إلى الذي والدك والكنز الذي اكتشف واللؤلؤة التي وجدت والوزن التي تضافت والخميرة التي تخمر العجين والملح الذي يعطي مذاقا لمن لا مذاق له أنت هو النور الذي يبدد الظلماء السراج الذي ينير العالم كله الأساس الراسخ الذي لا يتزعزع الحصن الذي لا يمكن أن يهدم السفينة التي لا يمكن أن تتحط من مسكن الذي لا يمكن أن يقتحم النير الهين والحمل الخفيف كل هذه هي يسوع المسيح الذي هو قوة أبيه وحكماته هو يفكر في الكل ويطعم الكل يعطي الأعمى نورا ليراه فاتحا المنافذ التي كانت مغلقة يجعل الصم يسمعون والأذن الصماء تسمع ينزع ثوب البرص من الجسم ويكسو ثوب لحم يشدد اليد اليابسة ويجعل الرجل العرجاء تمشي يعيد النفس إلى جسدها ويضع الروح في مسكنها يغرق قطيع الخنادير بواسطة جمهور الشياطين وينزع المرض من الجسم المعتل يا شمس البر من أجنحتك يشرق ينبوع الخير يا شمس البر المجد والكرامة والشكر لك إلى الآبد أيها الجلوس كيف نقدم إليك قربانا طاهرا كاملا في توبة نفوسنا لكي يتقدس جسدنا كلياتا لا نقدم إليك ذهبا أو فضة أو حجارة كريمة في التعديات الخطية أو ثيابا تفسد أو من القطيع الذي يبيده الموت أو خروفا مذبوحا بل نقدم إليك ذاك الذي خلص قطيع بموته وبذل حياته عنا أما الذين أنكروا فلا يخلصون كان ممكنا أن يخلصوا لو لم ينكروا لكننا نقدم لناسوتك ما هو لك نقدم لك للهودك نقدم لك جسدك ودمك من أجل ظهورك أمام أعمدتك نقدم لك في حضرتك من أجل كنيستك المقدسة التي بك أنقذت من الموت ومن أجلها ضربت في دار المحاكمة لكي تحررها بدمك ولكي يصور حولها بصليبك وتحفظ من التجربة بصلبك إلى أن تدخل وليمة العرس في السماء من أجل كل أنبيائك والقديسين الذين صرخوا كأبواق وخرجوا بشرخات لكل الأمم التي كانت الظلم من أجل كل رسلك الذين حرسوا أرض الأمم الوثنية بمحراث صليبك وغرسوا كنز كلمتك في كل أطراف العالم من أجل كل المنتصرين والمؤمنين والشهداء الأطهار الذين افترستهم الذئاب كخراف من أجل جميع الأفاق والذين أكملوا خدمتهم بطهارة الذين قبلت خدمتهم لكي تعطيهم جزاء برهم من أجل كل القسوس الذين حفظوا بالحق ما أتمنوا عليه لكي يقبلوا ميراثكم بسرور من أجل كل الشمامسة الذين جعلوا أجنحة أرواحهم خفيفة لكي يتشبهوا بالذين هم في الروح القدس من أجل كل الأغنصصين الذين خدموا حسنا وعلموا شعبك وكرزوا لهم من أجل كل الملوك الظافرين الذين تنيحوا في الإيمان من أجل الشبان والعذارى الذين صاروا أعداء في أعداء هذا العالم الفاسد وأحب وليمة العرس التي في السماء ومن أجل كل القديسين الذين سلموا أنفسهم لك وأكملوا جهادهم ودخلوا حاملين أسماء حسنة ليطلبوا جزاء فوق كلمتك العظيمة من أجل كل أبانا وأخوتنا الذين ارتحلوا من هذا العالم لكي تضع ذكراهم أمامك ومن أجل كل الذين ولدوا معمودية كنيستك العظيمة كي تكون أنت لذتهم في جهادهم وتجعلهم مستحقين إكليلهم ومن أجل كل الذين قتلوا بالحراب والذين أسروا من أجل الفقراء والمساكين ومن أجل الأرملة واليتيم ومن أجل أنا عبدك الذليل الذي دعوت بنعمتك وأنا غير مستحق لقد عظمتني ورفعتني وأنا غير مستحق لقد قربتني إليك برحمتك لكي أقف أمام مذبحك يا رب لكي تغفر لنفسي ولكل شعبك ومن أجل اجتماعنا هذا لكي يتبارك بكثرة نعمتك لكي يتقوى الضعيف ويتبرر الأثيم ويتطهر التائب ويحفظ البار ويخلص المتعب ويستريح المضطهد ويهدأ المضطرب ويفرح الحزين وينقذ البائس ويحيى المريض ويرجع الآثم ويوجد الضالون ويقرب البعيد ويحفظ القريب ومن أجل كل الذين يرغبون أن يكون ذكرهم أمامك لأنك تعرف الجميع وتزكي الجميع ومن أجل ثمار المحصول سنويا لكي يتبارك برحمتي Amen. الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. والله بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين أؤمن أن هذا هو بالحق من عصير الكرمة والماء والشاكرة. وقيامة من الأموات فصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآي وظهور السالمات من السماوات المقوف المملوء مجدا يقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال وبما كل حال وفي كل حال الذبال لا بخوف ورباء بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنباء في لبوس وسائر أساقفتنا العرسوزوكسي. أنا بما على كنيستك المقدسة يرون خطيك بسلام أشكر يا رب القمام صار قصوص الأرضين والشمال القصوص والسماء نسام والإبن يكونين وسبع طامات كنيستين إلا كل الذين في البتولية وطهار كل شعبك المؤمن أشكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما هذا الموضع المقدس الذي لك كل الماضع كل ديارة تباينا الأرض وسائر المدن والقرى والجزائر والعدي تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها اطلب الله صوت مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويصعد كمقدار ويفرح وجلار ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للباب ويغفر لنا يا رب ارحمنا

Yeah. نفوسهم ليقون في فردوس النعيم في قرة الأحياء إلى الآذن في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك إن أملنا بسلامك إلى التمام. Yeah. انت بكريستوس ان جبيبا تقرطور ابشعين سبال نوتي. امين امين ابراس افاسي ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا قدوس الروح القدس الباراقليط أمين الليلويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين هللويا جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق من يقول جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه نسألك يا سيدنا أن تطهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا بكلب قلب طائر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مادي وإيمان دون رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكرؤ بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله إله القدوس الذي بالسماوات ونقول يا أبانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي هو أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن إلى المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك المرفق والمجد إلى يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين بخريستوس بنوتي آمين امضوا بسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم.